فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يشأ أن يردهم بعد أن جاءوا تائبين مسلمين، ولكنه أيضا لم يشأ أن يعكر على الغانمين من المسلمين الذين استحقوا هذا بأسيافهم وجهادهم في سبيل الله، فأراد أن يتوسط في الأمر، فقال لهم اختاروا إحدى الطائفتين، يعني إما الغزو، إما السبي، إما أن نرد إليكم السبي، وإما أن نرد إليكم الغنائم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان صريحا غاية الصراحة في هذا الحديث، لأنه ما أراد أن يؤملهم كثيرا في أمر قد يتعثر حصوله، فإن الناس قد حازت تلك الأموال وأخذت ما يخصها من السبي، فليس من السهولة انتزاعه منهم مرة أخرى لأنهم أخذوه بسبيل مشروع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أحب الحديث إلي أصدقه، يعني لا أستطيع أن أكذبكم، إذا أردتم أن أصدقكم الحديث فإني أحب الصدق، وإنه لا يمكن أن يرد إليكم إلا شيء واحد من هذين الأمرين، فاختاروا. فتشاوروا فيما بينهم ووجدوا أن الأمر إذا كان كذلك فإن عرض الإنسان وحسبه أغلى وأثمن شيء عنده، أثمن من الأموال، فقالوا اخترنا السبي. وهذا هو موطن الشاهد، أنهم لم يعودوا إلى قومهم هوازن في أماكنهم فيتشاوروا معهم في ماذا يصنعون، وربما اختار بعضهم السبي وربما اختار بعضهم الأموال، ولكن هؤلاء الذين نابوا عن قومهم حسموا الأمر، قالوا اخترنا السبي. وهذا فيه دليل على جواز تصرف الوكيل بمقتضى وكالته، وقد مر معنا في الدرس الماضي حديث الجارية التي كانت ترعى الغنم، فرأت شاة من الغنم تكاد تموت، فأخذت حجرا وذبحتها به، فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام ما صنعت وأحل لهم أكلها، لأنها كانت موكلة ومؤتمنة على رعاية الغنم والمحافظة عليها، فلما رأت أن من المصلحة أن تذبح تلك الشاة حتى لا تفوت بالكلية كان في ذلك دليلا على جواز تصرف، وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، كان في ذلك دليلا على جواز تصرف الوكيل بمصلحة الشيء الذي وكل فيه. ثم بعد ذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام عندما طلب من عرفاء الناس أن يرفعوا إليه أمرهم، هذا أيضا فيه دليل على جواز النيابة، على جواز الوكالة، لأن هؤلاء العرفاء يعني كبار القوم عدد قليل بالنسبة لتلك القبائل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قبل كلامهم وقبل نيابتهم عن قومهم بالإفادة عنهم بأنهم قد طابوا نفوسا برد السبي الذي بأيديهم. هذا هو الأمر الذي من أجله أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الوكالة. ولكن في هذا الحديث معان كثيرة جديرة بالوقوف عندها والتأمل فيها. أول هذه الأمور هي أن الإنسان لا يدخل نفسه حتى ولو كان مقدما، حتى ولو كان كبيرا معظما، لا يدخل نفسه في أمر يخشى منه عدم تحققه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتقبل لهم ولم يتكفل برد كل ما أخذ منهم، ولكنه قال لهم اختاروا إحدى الطائفتين، اختاروا إحدى الطائفتين، لأن في هذا تطيبا لنفوس الغانمين المجاهدين من المسلمين حتى لا يحسوا بأنه قد انتزع منهم ما استحقوه بجهادهم. هذا أمر. والأمر الآخر هو أن الإنسان المسلم ينبغي له أن يعاون السائر وأن يساعد من جاءه منكسرا، عليه أن يترفق به كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء القوم الذين حاربوه وقتلوا أصحابه وسفكوا دماءهم وأرادوا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى رد كيدهم في نحورهم. فلما تابوا وأنابوا النبي عليه الصلاة والسلام قابل ذلك العمل الصالح وهو التوبة والإنابة، قابله بالإحسان بهم، بالإحسان إليهم والترفق بهم بأن أعاد لهم شيئا مما أخذ منهم. والأمر الثالث هو أن الإنسان مهما أوتي من مال ومهما أوتي من منصب وجاه فإن ذلك كله قليل في سبيل عرضه وفي سبيل سمعته. ولهذا نجد أن هؤلاء آثروا أحسابهم وآثروا أعراضهم على الأموال التي أخذت منهم. ولو أن مال الإنسان عزيز عليه، المال عزيز على النفس وهو قرين النفس، لكن يهون المال ويرخص في سبيل الإبقاء على الأعراض والأحساب. تهون علينا في المعالي نفوسنا وتسلم أعراض لنا وعقول. والأمر الثالث أو الرابع هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يبين للناس الأحكام وعندما كان يوجه الناس إلى فضائل الأمور ومكارم الأخلاق ما كان ينكث ذلك وما كان يخالفه صلى الله عليه وآله وسلم، بل كانت سيرته وسريرته تصديقا لكل ما يقوله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال في الحديث الصحيح لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، لم يكن ليخالف هذه المقولة بفعله عليه الصلاة والسلام. فإنه عندما أشاع هذا الأمر بين الناس وقال إن إخوانكم جاءوا تائبين وإني رأيت قد أن أرد لهم سبيهم، فأظهر الناس الموافقة، ولكن هذا الموقف موقف عام، والذي يتكلم فيه بصوت هو الذي يسمع، لكن قد يسكت من لم يرضى بهذا التصرف، قد يسكت من لم يرضى بهذا التصرف فيؤخذ منه ماله بغير رضاه، وهذا فيه مخالفة شرعية. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام كثرة كافرة تتكلم وتقول رضينا بأن نرد إليهم السبيل، أراد أن يتحقق من أن هذه المقولة صادرة عن كل واحد من هؤلاء، وأنه لا يوجد إنسان أخذ منه شيء بغير حق، فأمرهم أن ينتظروا حتى يسأل عرفاءهم. فسأل عرفاءهم فقام العرفاء فسألوا أقوامهم واحدا واحدا حتى تحققوا من أنهم جميعا قد رضوا بأن يرد هذا السبي من غير شيء.

لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. هذا الحديث أيضا يدل على مشروعية الوكالة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد وكل أبا هريرة رضي الله عنه في حفظ زكاة رمضان، ولكن المصنف ساقه هنا ليدل به أيضا على جواز تصرف الوكيل، ليدل به على جواز تصرف الوكيل فيما يرى أنه المصلحة، أو فيما يغلب على ظنه أنه المصلحة. فأبو هريرة رضي الله عنه وكل في حفظ زكاة رمضان، فجاءه رجل سارق في الليل وأخذ يحثو من الطعام، فأمسك به أبو هريرة رضي الله عنه وأراد أن يوثقه حتى يأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لينظر في أمره، ولكنه صاح وولول وشكى إليه واستعطفه ورجاه أن يطلقه، فرق له أبو هريرة رضي الله عنه وأطلقه في الليلة الأولى وفي الليلة الثانية، وهذا تصرف منه، هذا تصرف من الوكيل، تصرف الوكيل في هذا الأمر، تصرف من غير أن يرجع إلى من وكله وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على جواز تصرف الوكيل فيما وكل فيه فيما يغلب على ظنه أنه المصلح. وفي هذا الحديث فوائد أخرى عظيمة، منها أن الإنسان إذا ولي على عمل أو تمكن من شيء فإنه لا بد أن يراعي جانب الرفق والشفقة، وأن يقبل العذر إذا كان للعذر مساغ. وهذا الرجل الذي أتى إلى أبي هريرة رضي الله عنه شكى له الفقر والحاجة والعيال، فقبل منه ظاهر حاله وأطلقه، لكن إذا تبين الإنسان المسلم أن هذه الأعذار خديعة أو أن هذه الأعذار كذب، فإنه يجب عليه ألا ينخدع، ويجب عليه أن يتنبه وأن يكون فطنا، وبخاصة إذا سبق لقائل هذا العذر أن قاله ثم تبين كذبه، فإنه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. كان أبو هريرة رضي الله عنه يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل يوم فيسأله: ما فعل أسيرك البارحة؟ وهذا فيه فائدة عظيمة تؤكد نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله يطلعه على كثير من الأمور التي لا يمكن أن يطلع عليها إلا من تأيد بوحي الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يطلع من ربه على هذه الأمور بواسطة الوحي، مع أنه لم يكن حاضرا مع أبي هريرة، لكن الله كان يطلعه. ففي هذا الحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. كان يسأله: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: شكى حاجة وعيالا وفقرا. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. وهذا أيضا دليل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن عوده وتكرره في الليالي الأخر دليل على أن الله أطلع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على كذبه وأنه سيفعل ذلك، لأن هذا حديث عن أمر مستقبل لم يحصل بعده. فأبو هريرة وصحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يوقنون بما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا مستيقنين تمام اليقين من أن الشيء الذي يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام ويخبر به أنه لا بد أنه يقع. فعندما قال له إنه سيعود أيقن أبو هريرة أن ذلك الرجل سيعود في الليلة الثانية، فعاد فأمسك به فشكى مثل ما شكى في الليلة السابقة، فرق له وأطلقه. ثم لما جاء في صبيحة اليوم التالي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأله عنه فأخبره قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فلما عاد في الليلة الثالثة انقطعت الأعذار، لم يقبل أبو هريرة رضي الله عنه منه عذرا، وأمسك به يريد أن يوثقه حتى يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما رأى الجدة، لما رأى هذه الصرامة وهذا الجد من أبي هريرة رضي الله عنه اعتذر له، قال لأرفعنك إلى رسول الله. وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود ثم تعود، أطلقك ثم تعود وأطلقك ثم تعود. عندما رأى ذلك قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فلما سمع أبو هريرة رضي الله عنه ذلك الأمر أراد أن يعرف ما عنده من الخير، لأن الصحابة كما جاء في آخر الحديث كانوا أحرص شيء على الخير، كانوا أحرص شيء على الخير. فلما سمع ذلك اشرأبت نفسه إليه، قلت ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية حتى تختم الآية، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فلما سمع أبو هريرة رضي الله عنه هذا الأمر منه غلب على ظنه أنه خير. لماذا؟ هل هذا انخداع من أبي هريرة رضي الله عنه وغفلة وسذاجة؟ لا، لأنه تفكر فيما قاله له فوجد أنه أخبره بشيء من القرآن، والقرآن حق، والقرآن حق. فلما سمع ذلك ونظر فيه فوجده من كتاب الله ومن كلام الله خلى سبيله، خلى سبيله. ثم لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صبيحة اليوم الثالث سأله ما فعل أسيرك البارحة، أخبره الخبر. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أما إنه قد صدقك وهو كذوب، بعكس ما كان يقول له في المرتين السابقتين، كان يقول له أما إنه قد كذبك، لكن في هذه قال له أما إنه قد صدقك وهو كذوب. وقد أخذ كثير من العلماء والصالحين من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أما إنه قد كذبك وسيعود، أخذوا من هذا أن الحق يؤخذ ممن جاء به، أن الحق يؤخذ ممن جاء به، وهذا أمر مؤصل في منهج سلف هذه الأمة وقاعدة مقررة من قواعد هذا الدين، أن الحق أحق أن يتبع، الحق يؤخذ ممن جاء به كائنا من كان. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يأمر أبا هريرة أن يتركه وأن يترك ما قاله لأنه شيطان، لكنه أثنى على الصدق، قال أما إنه صدقك وهو كذوب. هذه المرة صدق وإن كان من عادته الكذب، فلا حرج عليك، بل ينبغي لك أن تحرص على ما قاله لك من الخير وأن تأخذ بالصدق الذي جاءك به حتى ولو كان شيطانا. وهذا فيه عظة وعبرة أيها الإخوة بالنسبة لنا جميعا، أنه لا يجوز لنا أن نعرض عن الحق إذا استبان لنا، وأن نعرض عن الحق لأنه جاءنا ممن لا يوافق هوانا، أو جاءنا من غير من نطمئن إليه أو من نحب قوله، لأن الحق عليه نور، والحق لا يعرف بالرجال، بل الرجال تعرف بالحق. إذا عرفت الحق فإنك تعرف أهله، تعرف أتباعه، لكن إذا ربطت الحق بالرجال زللت إذا زلوا، وضللت إذا ضلوا. أما إن ارتبطت بالحق فإنك تتبع أصحابه، تتبع أصحابه فقط. ولهذا